شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض وما يبرأ فيها ومن شر كل دابة ربي يأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي الله على صراط مستقيم إن ربي الله الودود على صراط مستقيم إن ربي الله الودود على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل أمة موحدة إسلامية لله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين بالله العظيم حصنا كون بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدرعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتسلط على الأمة الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل في جنود الشام الملعون الذين يغرسهم للاستهزاء في كل الأنظمة الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملايين الإنس الذين جندهم حزب الطاغوت للاستهزاء في مقرات واستقرار الدول الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون الإنسية زرعه وإبليس صار شيما وتشاد الملعون في كل أنظمة الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا مضض رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين يا جنود الدشان الملعون ويبني صار شيما طريب علينا الذين تسعون بسعزعة كل أمن في كل دولة الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون إنسية شرده حزب الطاغوت وجعله في أماكن قرارات سياسية واتخاذ القرارات في دول الإسلامية حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا عباد الطاغوت المفضوحين حسبنا الله ونعم الوكيل يا من تشربون الموحدين يا من تسجنون وتخطفون الموحدين الغيورين على الأمة الإسلامية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ملايين الذين تدبرون للقتل فيكم حين وتطمسون جرائم القتل عندكم يا ملايين وتصدقونها في موت في موت البشائية أو سكتات في القلوب. حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس صار الشيمة طريدة ليدة. حسبنا الله ونعم الوكيل في سرشاد الملوانة. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل بلاعين جنود الملعونين. حسبنا الرب من العباد. حسبنا الخالق من المخلوق. حسبنا الرازق من المرزوق. حسبنا الله وحسبنا. حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو. عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله الوكيل. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا الله الوكيل. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله فالقوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجياد لله وفي سبيل الله الناصر الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الله يا الله العزيز الجبار الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله يا الله القهار الوهاب الرزاق المداح العليم الله يا الله الباسط الخافض الرافع الله يا الله المعز المذل السميع البصير الله يا الله الحكم العدل اللطيف الله يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله يا الله العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الله يا الله المقسط المقيت الحكيم الجليل الله يا الله المقيت الحكيم الجليل الجليل الجميل الله يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الله يا الله الودود يا الله الودود يا ودود يا الله يا الله المجيد البعيد الشهيد الحق الوكيل الله يا الله المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احدا يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقيت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير البصير بما يتسلط به ملعون ابليس رشيما طريقا للموحدين بسحر الرعشه وتطبيل الايدي وشللها واعوانه الملايين الكتابي شان الجن اطوارا العليم الخبير البصير بما يتسلط به ملعون ابليس رشيما طريقا للايدي على الموحدين بسحر الرعشه وتطبيل الايدي وشللها وعواده الملاعين الكفافيش بالجن اطوارا اللهم دمر وانسف مؤامرته السحريه الملعونه التي يستهدف بها تطقيل ورعشه وشلل ايدي الموحدين اللهم دمر وانسف مؤامرته السحريه الملعونه المتحالفين معه كبانات يهودا ملايين التي يستهدفون بها تفقيل ورعشة وجبل وشلل وشلل أيدي الموحدين عليم كبير بصير رقيب على كل قرارات السحرية الزجاجية الحاوية على سحره الأحمر الملعون ذي الرعشة وشلل الأيدي الموزوجة المنزوجي ببروتين الفاصل كوليانا الموجود في مخازن كهوفه المغلبة بالفنيانا اللهم تم تدميرا ونسف كل مخازنها أينما كانت في كهوف جبال ألاسكا وجبال أمريكا الشمالية وجبال المغرب ومصر وأينما كانوا عليم خبير بصير رقيب على كل قراراته السحرية الزجاجية الحاوية على سحره الملعون للرعشة وشلل الأيدي ألم مزوجي ببروتيب القصيد كونيادة ألم مزوجي ببروتيب القصيد كونيادة ألم مزوجي ببروتيب القصيد كونيادة ألم وجود في مخازنكه به المغلبة بالفليادة اللهم تم تدبير ما بقي منها وانسب كل مخازنها أينما كانت في كهوفة شبالي ألاسكا وأمريكا الشمالية وشمال المغرب ومصر وأينما كانوا يا عنيابة عليم خبير بصير رقيب بكل ملاعينا ففافيش جل أطوار الذي ما أدخلوا قرورات هذا الزحر الملعون من خلال ثقب الملغيغ نحو أعصاب المتحكمة في اليدين في خلف الجبهة والمخ والمخيخ فانتشر في هذه الأعصاب فتقل الأذرع والأيدي عن الشغل والعمل وزاد كمياتها وشرعها ليكون تطاقلهما فزادوا كمياته وتركيز الفاصل كليانا الفاصل كليانا فأحدثوا فيها الشلل ظلما وبهتانا وتعسيا على خلقك يا الله الخالق الواحد الأحد الملك القدوس والله اللهم اجعل شفاطاتنا على أعصاب خلف الجبهة والمخ والمخيخ تشفط هذه التركيبة السحرية الإبليسية ومخرج الشفاطات إلى نواصي سحر ملائين يهود خمانات مختصين بهذا السحر الإبليسي الملعون اللهم اجعل شفاطاتنا تشفط كل ملاعين جن أطوار من كل مخ ومخيخ وخلف الجمجمة لعبادك وإمائك الموحدين ومخرج الشفاطات إلى جحيم اللهم أنت العليم الخبير بصير رقيب بكل ملاعين خفافيش جل أطوار الذين أكلوا قرورات هذا الزحر الملعون من خلال ثقب الملغيغة نحو أعصاب المتحكمة في اليدين في خلف الجمجمة والمخ والمخ فانتشر في هذه الأعصاب فبطلوا الأذرع والأيدي عن الشغل والعمل وزادوا كمياته ليكون تطاقلهما فزادوا كمياته وتركيز الفصل كليانا فأحدثوا فيها الشلل ظلما وبهتانا وتعديا على خلقك يا الله الخالق الودود الواحد الملك القدوس الله اللهم اجعل شفاطاتنا في أعصاب خلف الجبهة والمخ والمخيخ اللهم أذن لنا وأمر بشفاطات مثبتة على أعصاب خلف الجبهة والمخ والمخيخ تشفط هذه التركيبة السحرية الإبليسية ونخرج الشفاطات على نواصي سحر ملاعين يهودا ثمانات مختصين بهذا السحر الإبليسي الملعون اللهم اجعل لنا الشفاطات تشفط كل ملاعين شل أطوار من كل مخ ومن كل مخ ومخيخ وخلف الجمجمة لعبادك وإمائك الموحدين واجعل مخارج الشفاطات إلى جحيم. اللهم أنت العليم الخبير الرقيب البصير بكل ملاعين خفى في شجل أطوار الذين أسلوا قرورات هذا السحر الملعون من خلف ثقب الجمجمة ما من خلف ثقب من خلال ثقب الملغيغ من خلال ثقب الملغيغ من خلال ثقب الملغيغة فوق الراس نحو أعصاب اليدين في خلف الجبهة والمخ والمخيخ فانتشر في هذه الأعصاب فتقبل الأذرع والأيدي عن الشغل والعمل وزادوا كمياته وتركيبه ليكون تطاقلهما فزادوا كمياته وتركيز الفصل كليانا فأحدثوا فيها الشللا ضربا وبهتانا وتعديا على خلقك يا الله الخالق الواحد الأحد الملك القدوس الله. اللهم اجعل شفاطاتنا على أعصاب قلب الشبهة والمغزى تشفط هذه التركيبة السحرية الإبليسية ومخرج الشفاطات على سحرة مبايانا ومخرج الشفاطات على نواصي سحر مناعينا يهودا فمنات على نواصي سحر مناعينا يهودا فمنات مقتصدين بهذا السحر الإبليسي الملعون. اللهم اجعل شفاطات تشفط كل ملاعين جن أطوار. اللهم أذن وأمرنا بتثبيت شفاطات تشفط كل ملاعين جن أطوار من كل مخ ومن مخيخ وخلف الجمجمة وخلف الجبهة لعبادك وإبائك الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. يحضر ويجتمع جند الله ويغزو الأعداء كل مقرات مخازن كهوف جبال حاوية لقرورات أسفار إبليس بلعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. يحضر ويجتمع جند الله ويغزو الأعداء كل مقرات مخازن كهوف جبال حاوية لقرورات أسفار إبليس بلعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. يحضر ويجتمع جنود الله ويغزو الأعداء كل مقرات مخازن كهوف جبال حاوية لقرورات أسفار إبليس بلعون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر الآن ويجتمع جنود الله يحضر الآن ويجتمع جنود الله يحضر الآن ويجتمع جنود الله ويغزو الآن وفي كل حين كل ما قارات مخازن كهوب شبال حاوية بقرورات إبليس صار شبه ملعون المسحرة بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ويجتمع جنود الله ويخزنان كل مقرات مخازن كهوب شبال حاوية بقرورات إبحار أصحار أصحار إبليس ملعون بقدرة الله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يحضر ويجتمع جنود الله ويخزنان وفي كل حين كل مقرات مخازن كهوب شبال حاوية بقرورات أصحار وكل أصحار وأجهزة إبليس ملعون حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد السلاح السلاح الحرب الحرب الخراب والدمار والنار على أعداء الله الواحد الأحد الملك القدوس الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يكشف ويفضح ويشل حركة كل بلعون جن أطواري في خلف الجبهة والمخ ويثبت شفاطات تشفط وتسحب هؤلاء الملايين إلى جحيم الإله بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يكشف ويفرح ويشل حركة الآن كل ملعون جبلي أطواري في خلف الجبهة والمخ والمخيق وتثبت شفاطات تشفط وتسحب هؤلاء الملايين لا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يكشف الآن ويفضح ويشل حركة كل ملعون جني الأطوار في خلف الجبهة والمخ والمخيط وتثبت شفاطات تشفط وتسحب هؤلاء الملايين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يكشف ويفضح ويشل حركة كل ملعون جبلي أطواري في خلف الجبهة والمخ والمخيخ وتثبت شفاطات على الرؤوس تشفط وتسحب هؤلاء الملائكة إلى جحيم الإنان بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله يكشف ويفضح وتشل حركة كل ملعون جني أطواري في خلف الجبهة والمخ والمخيخ وتثبت شفاطات على الرأس تشفط وتسحب الآن هؤلاء الملاعين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. يكشف الآن ويفضح وتشل حركة كل ملعون جلي أطواري في خلف الشبهة والمخ والمخياقة، وتثبت شفاطات على الرأس تشفط وتسحب كل بلاعينا إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. يكشف ويفضح وتشل حركة كل ملعون جلي أطواري في خلف الشبهة والمخ والمخياخة، وتثبت على الرأس شفاطات تشفط وتسحب هؤلاء الملاعين الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. تكشف وتفضح الآن كل ملاعين جن أطوار في خلف الشبهة والمخ والمخيخة، وتشل حركتهم وتثبت الآن شفاطات على الرأس تشفط وتسحب هؤلاء الملاعين الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. تثبت الآن شفاطات على الرأس تشفط وتسحب هؤلاء الملاعين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. تثبت الآن شفاطات على هذا تشفط وتسحب الآن هؤلاء الملاعين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. تثبت الآن شفاطات على هذا الرأس وتشفط وتسحب كل ملاعين شجر أطوار إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الواحد الأحد الملك القدوس الله. تثبت شفاطات على رؤوس الموحدين تشفط وتسحب كل الملاعين إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. تثبت شفاطات على رؤوس الموحدين تشفط وتسحب هؤلاء الملاعين الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. تثبت الآن شفاطات على رؤوس الموحدين تشفط وتسحب الآن بهواء قوية تسحب الملاعين بهواء قوية هواء قوية هواء قوي بقدرة القدير الله كل الملاعين من الرؤوس إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت شفاطات على رأسك تثبت شفاطات على رأسك تثبت شفاطات على رأسك تشفط كل الملاعين من الرأس الآن إلى جحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله. تثبت شفاطات على تجمع أعصاب متحكمة في اليدين في المخ وخلف الجباه تشفط المحلول الأحمر لسحر إبليس ملعون للرعشة والشلل ونخرج الشفاطات على نواصي سحر ملاعين يهودا خمالات ومخرج الشفاطات على نواصي سحر ملاعين يهودا خمالات ومخرج الشفاطات على نواصي ملاعين سحر يهودا خمالات بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله تثبت الآن شفاطات على تجمع أعصاب متحكمة في اليدين في المخ والمخيخ وكلف الرأس تشفط المحدول الأحمر لسحره ببسام العون للراشة والشلل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات تثبت على هذا الرأس تشفط كل الأصحاب الإبليسية الملعونة الآن ومخرج الشفاطات على نواصي سحر يهود ملاعين خدمات بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله تثبت الآن شفاطات على هذا الرأس تشفط كل أصحاب إبليس المحلول في أعصاب العباد تسحب وتشفط الآن من هذا الرأس ومخرج الشفاطات على نواصي سحر ملاعين يهودا خمالات بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله تثبت الآن شفاطات على كل روح الموحدين تشفط وتسحب كل أسحار إبليس رئيس رجيم الآن ومخرج الشفاطات على نواصي ملاعين يهودا سحر خبانات بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله تثبت الآن شفاطات على رأسك شفاطات على رأسك بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت الآن شفاطات على رأسك تثبت الآن شفاطات على رأسك تسحب وتشفط بقدرة القدير الله كل الأسحار المجلسية الموجودة في كل عصب وفي كل عرق من المخ أو الرأس ومخرج الشفاطات على نواصي كهنة يهودا ملاعين سحر كمانات بلا حول ولا قوة إلا بالله الواحد الأحد الملك القدوس الله تثبت الآن شفاطات على رأسك تثبت الآن شفاطات على رأسك وبقدرة الله تشفط كل الأسحار من كل عرق ومن كل عصب في المخ والمخيخ وكل الرأس ونخرج الشفاطات على نواصي ملاعين يهودا خمالات نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أذن للذين يقاتلون

كلمة الله هي العليا وكا والله عزيز حكيم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك بالجهاد في سبيلك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك للجهاد في سبيلك يا الله الواحد الأحد الملك القدوس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك للجهاد في سبيلك لبيك نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله لعنه الله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذيب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم. اللهم يا عظيم عجل الملاعين لموجودين في هذا الجسم أينما كانوا شياطين الجنة أو أبالدة الجنة أو ملاعين جن أطوار. أدخلهم الآن في السكرات، أدخلهم الآن في الشهوات. اللهم ادخلهم الآن في الشهوات وبالموت الآن، أدخلهم الآن في السكرات واجعل عليهم الآن شفاطات تشفطهم الآن أينما تمركزوا في الأجسام، تشفطهم بالشفاطات وهم موتى. انصر علينا يا قدير. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الذي خلق الموت والحياة ليبلوك يومكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت، الموت، الموت، الموت. أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، يدرككم الموت، يدرككم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة. كل نفس ذائقة الموت، الموت، الموت، الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعون. وهو القاهر فوق عبادها، وهو القاهر فوق عبادها، وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قل يتوفاكم ملك الموت

الحي الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إلا الله عزيز حكيم. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة له إن الله سميع بصير يدبر الأمر في السماء إلى الأرض يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. إنك الله العظيم إنك الله القدير إنك الله العظيم إنك غيات المستغيثين إنك الودود الله إنك الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنك الله الملك القدوس السلام المؤمن الهزي العزيز الجبار إنك الله المتكبر الخالق الباري المصور الغفار إنك الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم إنك الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل إنك الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف إنك الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور إنك الله العلي الكبير إنك الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الضار إنك الله المقيت الجميل إنك الجميل الله إنك الله الواسع الحكيم إنك الله الودود إنك الودود الله إنك الودود الله إنك المجيد الباعد الشهيد الحق الوكيل إنك الله المجيد الولي الحميد إنك الله المحيي المبدي المعيد إنك الله المحيي المميت الحي القيوم إنك الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إنك الله القادر المقتدر المقدم المؤخر إنك الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال إنك الله البر التواب المنتقم المنتقم العفو الرواب إنك الله مالك الملك ذو الجلال والإكرام إنك أنك الله المقصد الجامع، إنك الله الغني المغني البديع الضار النافع النوار، إنك الله الهادي البديع البقيع، إنك الله البديع البقيع، إنك الله البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، إنك الله العظيم، إنك الله القدير، إنك غياب المستغيثين، إنك الله الذي يقول للشيء كن فيكون، إنك الله الذي ندوب في حبك يا الله الودود. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.